الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه العزيز الغفار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. سبحانه أرسى الجبال وأجرى الأنهار، أنزل الغيث مباركا وأنبت الأشجار، سخر لنا الفلك ومهد لها أمواه البحار، خلق الشمس والقمر دائبين، وقلب الليل والنهار، صورنا فأحسن صورنا، وجعل لنا السمع والأفئدة والأبصار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نحمده جل وعلا حمد المتقين الأبرار، ونعوذ به سبحانه من خلق الأشرار، ونسأله أن يجنبنا دار البوار، وأن ينير لنا الطريق فنتبين النافع من الضاق، وأن يجعلنا بفضله من الطائعين العباد الأبرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار، الملك فوق كل الملوك، القوي الجبار، المستوي على عرشه دون حلول أو مماسة أو استقرار. العظمة رداؤه، والكبرياء له إزار، ليس كمثله شيء، فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. اللطيف الخبير فلا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. السميع البصير فلا تحجب رؤيته الظلمات والأستار. يستوي في كمال سمعه الجهر بالقول والإسرار، القادر على كل شيء وكل شيء عنده بمقدار، المحيط بكل شيء فلا هروب ولا فرار، التائب سبحانه على كل نادم قد أثقلته الأوزار، الباسط كف رحمته للمستغفرين بالأسحار، المبشر للطائعين بعقوب الدار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المختار، إمام المتقين والأبرار، المسلم من العيوب والمطهر من الأوضار، المنصور بالرعب مسيرة شهر في كل الأمصار. إذا جاهد النبي فالسيف في يده بتار، وإذا سالم النبي استوى في أمانه المسلمون والكفار، وإذا سئل شيئا أعطاه بغير انتظار، إذا سكت النبي علاه البهاء والوقار، وإذا تكلم النبي خرج من فمه نور كنور الفجر وقوت الإسفار، وإذا تبسم النبي أشرق وجهه كشروق الشمس في وضح النهار. وإذا عرق النبي وإذا عرق النبي فالريح أطيب من أريج الأرود والأزهار. وإذا نام النبي فالملائكة حرس أبرار. وإذا مشى النبي سلمت عليه الصخور والأحجار. وإذا جلس النبي انحنت عليه لتظله الأشجار. وإذا ركب النبي سعت الركائب إليه باختيال وافتخار. أسري به فوق الفياث والقفار. وعرج به إلى ما فوق السحاب والبخار. زج به على حظيرة القدس في بحر الأنوار. فما زاغ البصر وما طغى ولكن رأى من آيات ربه الكبار. ومنح ما منح من الكنوز والأسرار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. ما تعاقب الليل والنهار وما دامت الكواكب في أفلاكها والقمر في المدار.